بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فما زلنا نتحدث عن هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، وعن تفسيرها وما يتعلق بها من المسائل والأحكام. والليلة حديثنا عن التأمين بعد الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة. والتأمين هو أن يقول الإمام أو المأموم آمين. والتأمين، كلمة آمين لها قراءات، لها قراءات. القراءة الأولى آمين، أن نقول آمين على وزن ياسين، آمين على وزن ياسين، فهذه الطريقة للنطق بكلمة آمين. والطريقة الثانية أن نقول آمين بدون مد، بالقصر، أمين أمين هكذا بالقصر بدون مد. والطريقة الثالثة، والحقيقة القائل بها قليلون، أن نقول آمين بتشديد الميم، كما جاء في الآية: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمين، فكلمة آمين تقرأ بثلاثة طرق، أو تقال بثلاثة طرق: آمين على وزن ياسين، أو تقال أمين هكذا بالقصر بسرعة، يعني بدون إطالة ودون تطويل، طول مد بدون مد آمين، أو تقال بالطريقة الثالثة آمين. والأشهر الطريقة الأولى، آمين على وزن ياسين حتى لا تنسى. هذه القراءات التي تقال بها كلمة آمين بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة. وأما معناها آمين، معناها اللهم استجب لنا، آمين اللهم استجب، أو يا ربي أعطنا، دي معنى تاني، هي نفس المعنى، اللهم استجب أو يا ربي أعطنا، أو كما قيل ليكن كذلك، يعني بعد نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين يعني ليكن كذلك يا رب، اهدنا صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، ليكن كذلك يا رب، غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. وقيل، وهذا قول ضعيف، أن آمين اسم من أسماء الله عز وجل، وهذا قول ضعيف، وإنما الصحيح إن شاء الله الذي عليه الأكثر أن معنى كلمة آمين اللهم استجب لنا، أو اللهم اعطينا يا رب اعطينا، او ليكن كذلك يا رب، هي كلها بمعنى متقارب. وقد وردت احاديث وروايات عن التأمين، روايات كثيرة متعددة، منها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي إسناد حسن عن وائل بن حجر الصحابي رضي الله عنه وارضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين مد بها صوته. سيدنا وائل بن حجر سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، يعني النبي قال آمين بعد ما انتهى من قراءة سورة الفاتحة، مد بها صوته يعني أطال في قراءتها. هذه رواية صحيحة. الرواية الثانية أيضا عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين رفع بها صوته. إيه الفرق بين الرواية الأولى والرواية الثانية؟ الرواية الأولى مد بها صوته، والرواية الثانية رفع بها صوته. يعني في فرق بين الاثنين، مد بها صوته يعني أطال في قراءتها، والرواية الثانية رفع بها صوته جهر أعلن رفع بها صوته. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فيبقى احنا لما نيجي نقلد الرسول صلى الله عليه وسلم نعمل ايه؟ نمد بها الصوت آمين. ها؟ ايوه، المد على وزن ياسي، واضح؟ فنمد بها بدل طريقة القصر آمين. ولو واحد قرأها آمين صحيح يعني، ولكن الأفضل إن الإنسان يمد بها صوته آمين، لا يختصر، يقول آمين، واضح؟ ويرفع بها صوته، يرفع صوته، يعلي من صوته وهو يقول آمين. طيب، دول روايتين. في عندنا رواية ثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع بها الصف الذي يلي. يبقى يرفع صوته اللي جيت في الرواية الأخيرة، يرفع صوته يعني يسمع مين؟ الصف الذي يليه. دي رواية أبو هريرة. وهناك رواية رابعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع بها الصف الذي يليه فيرتج المسجد بها. إذا النبي يقول آمين يسمع الصف الذي يليه، الصف الأولاني، لما يسمعوا كلمة آمين من النبي صلى الله عليه وسلم يرتج المسجد بها. الصحابة كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتج المسجد، لها صدى، لها دوي، حتى يرتج المسجد بكلمة آمين. يبقى عرفنا الصحابة كيف كانوا بيأمنوا بصوت عالي حتى يرتج المسجد. ومن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالتأمين قوله كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فقولوا آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا أمن الإمام فقولوا آمين. يبقى على المأموم أن ينتظر قليلا حتى يؤمن الإمام، فإذا أمن الإمام ثم أمن المأموم ووافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من فضائل التأمين، وهذا من فضل الله، وهذا من رحمة الله عز وجل. ربنا كريم، عطاؤه واسع، عطاؤه واسع سبحانه. أنت تقول آمين، تقول آمين مرة ويوافق تأمينك تأمين الملائكة، تقول كلمة فربنا يغفر لك بها ما تقدم من ذنبك. تفضل عظيم جدا، ربنا يعني كريم يعطي العطاء الواسع سبحانه وتعالى. فهذا فضل الله عز وجل. في رواية أخرى جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية أبو موسى الأشعري، إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإذا أمن من في الأرض وأمن من في السماء فوافق تأمين الأول تأمين الثاني غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الملائكة برضه هي كمان لما الإمام بيقول آمين بتبتدي الملائكة تقول آمين، فأنت ما تقولش آمين مع الإمام، لما الإمام يقول آمين ابتدي يقول آمين، لأن الملائكة هتبتدي إيه بعد الإمام، إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. فإذا وافق تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الملائكة تبتدي تأمن بعد الإمام ما يقول آمين، تبتدي أنت بقى تقول آمين المأموم، فإذا وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبه. هذا يعني من رحمة الله، من عطاء الله، من كرم الله سبحانه وتعالى. الذي يتعامل مع الله يربح بكلمة واحدة، كلمة واحدة تقولها ممكن أن ربنا يغفر لك ما تقدم من ذنوبك مهما كانت. الكبائر تحتاج إلى توبة، يعني إقلاع عن المعصية وندم ونية على ألا يعود إليها مرة ثانية. وهذه الكلمة عظيمة جدا، فارقة بيننا وبين غيرنا، فارقة فاصل مميزة بين المسلمين وبين غير المسلمين. حسدتنا عليها يهود، جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم على ثلاث، يعني ما حسدكمش قد ما حسدوكم على ثلاث حاجات: على يوم الجمعة وقد ضلوا عنه، وعلى القبلة وقد ضلوا عنها، وعلى قولكم آمين. يوم الجمعة ضلوا عنه، لم يوفقوا إليه اليهود، وكذلك النصارى. اليهود يعظمون يوم السبت، والنصارى يعظمون يوم الأحد، والمسلمون يعظمون يوم الجمعة، وهو عظيم عند الله عز وجل، هو خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم طلعت عليه الشمس، خير أيام الأسبوع يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه قبض وفيه تقوم الساعة. ده خير الأيام، سيد الأيام يوم الجمعة. من توفيق الله عز وجل للمسلمين أن هداهم لهذا اليوم، يعظمونه، يعظمونه، يتقربون فيه إلى الله عز وجل بصلاة الجمعة، يقرؤون سورة الكهف، يكثرون من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثرون فيه من الدعاء في ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. يوم في دعاء، في دعوة مستجابة، في إكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: فأكثروا علي من الصلاة في، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فالمسلمين في اليوم ده بيكتروا من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم القيامة هيكون يوم جمعة والخلق كلهم هيبقوا محتاجين لشفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، آدم فمن دونه. الناس عندما يهتمون لطول القيام، شدة الحر، يقولون: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون، ألا تذهبون إلى من يشفع لكم؟ فيقولون: انطلقوا إلى أبيكم آدم. أبونا آدم، البشرية كلها عارفة إن أبونا هو آدم، وإحنا كلنا ذرية آدم، إحنا بني آدم. يقولوا: اذهبوا إلى آدم. فيروحوا له: ألا ترى ما نحن فيه؟ حر وزحام وكرب يوم القيامة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تستشفع لنا؟ فيقول: لست لها. ويتذكر ذنبه أنه أكل من الشجرة وقد نهي عنها، مع أن آدم، سيدنا آدم تاب وربنا قبل توبته، فتلقى آدم من ربه كلمات إيه؟ فتاب عليه، واتعب من الذنب كمن لا ذنب إيه؟ لا، بس من شدة الخوف سيدنا يقول: أنا أكلت من الشجرة، ربنا نهاني، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح أو الرسول، إلى أهل الأرض. وسيدنا آدم كان رسول إلى بنيه، سيدنا نوح كان رسول إلى الكفار المشركين، أو الرسول بعد طروق الشرك والكفر. يذهبون إلى نوح يقول: إني دعوت على أهل الأرض، أنا دعيت دعوة على الأرض، الأرض تسببت في غرق الأرض، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. يذهبون إلى إبراهيم يقول: إني كذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري. إن الثلاث كذبات في سبيل الله عز وجل كان ينافح عن الحق، كان يدافع عن الحق. المقصود يقول لهم: اذهبوا إلى موسى. سيدنا موسى يقول لهم: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أن ربنا تبع ليه وغفر له، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فربنا غفر له، بس يفتكر. اذهبوا إلى عيسى، فينطلقون إلى عيسى يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يذكر ذنبه، هو ما يقولش سيدنا عيسى، بس العلماء يقولون سيدنا عيسى لأنه عبد من دون الله أو عبد مع الله، فبرضه يقول لهم: اذهبوا غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيذهبون إلى محمد فيقولون: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول: أنا لها، أنا له بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فيخر ساجدا تحت العرش، ويقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وقل يسمع لك وسل تعطى. شوف كرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا سبحانه وتعالى: ارفع رأسك، قل يسمع لك، اشفع تشفع وسل تعطى. يحمد الله عز وجل بمحامد، بمحامد يفتح الله عز وجل بها عليه، فيشفع في، يعني في الفصل والقضاء بين العباد. يشفع ان ربنا يفصل بين العباد بعد ما ايه كانوا واقفين، كما قال الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب القيام. الناس يقوموا يعني يقفوا، وهذا القيام صعب، صعب، حر جديد جدا، والشمس قريبة، وكرب وعرق وزحام، والناس مش عارفين ايه اللي هيجرى، الانتظار، قلق الانتظار. ده في حد ذاته يعني قلق وشدة الأحوال بقى. المقصود ان الناس كلها هتحتاج لشفاعات للنبي. اول شفاعة ان ربنا ايه يفصل بين العباد فينزل ربنا للقضاء والفصل بين العباد، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع شفاعات تانية بقى، يشفع شفاعات الناس كانوا رايحين النار، النبي يشفع ان هم ما يخشوش النار عليه الصلاة والسلام، وناس يعني يخشوا النار لان في حاجات تانية هيخشوا بيها النار لازم، فالنبي يشفع ان يخفف عنهم العذاب، ان يخرجوا بدري او ان العذاب يخفف عنهم. حتى اهل الجنة اللي سبقوا وراحوا وعدوا من على الصراط راحوا وقفوا قدام باب الجنة لا يفتح لهم الا بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس هيقول لنا استفتح لنا الجنة لازم. فالنبي صلى الله عليه وسلم برضو يشفع للناس في دخول الجنة، يمسك بحلقة الباب ويقرعه، يدق الباب يقول الخازن من؟ يقول محمد. يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. حدش يخش الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يخش والناس يخش، فكل الخلق محتاجين للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وأسعد الناس بشفاعته أكثرهم عليه إيه؟ صلاة. فيوم الجمعة لما نكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وإحنا أسعد الناس بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يوم القيامة كذلك الناس هيخش الجنة، النبي يشفع لهم في علو الدرجات شفاعات متعددة للنبي عليه الصلاة والسلام. المقصود ان ربنا هدى المسلمين ليوم الجمعة، فهم هيكونوا اسعد الناس يوم القيامة بشفاعات الرسول صلى الله عليه وسلم. فما حسدتنا اليهود مثل ما حسدتنا على يوم الجمعة وقد ضلوا عنه. وعلى القبلة، القبلة لان الكعبة دي قبلة ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا ابراهيم بناها ورفع بنيانها، كانت موجودة او سيدنا ابراهيم والله اعلم وهو اعاد بنائها، وكانت القبلة بتاعت سيدنا ابراهيم. وسيدنا ابراهيم ابو الانبياء بتوع بني اسرائيل، ابو سيدنا اسحاق، واسحاق ابو يعقوب، ويعقوب ابو يوسف، وبيت الانبياء، وبعدين سيدنا موسى بقى وبيت الانبياء. فقبلة سيدنا ابراهيم ابو الانبياء كانت الكعبة، كانت الكعبة، وبيت الانبياء قبلتهم الى بيت المقدس. اليهود يعلمون هذا فيحسدون على القبلة الكعبة، ويحسدوننا على التأمين ان احنا لما الامام بيدعي وبيمدح الله بيثني على الله عز وجل وان يدعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمسلمين يقولوا ايه امين. واليهود يعرفوا قيمة امين، يعرفوا قيمتها منين؟ لان سيدنا موسى لما دعا على فرعون قال ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم، قال قد اجيبت دعوتكما. من سيدنا موسى اللي كان بيدعي وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوت دي يعني من الآيات. فكان سيدنا موسى وسيدنا هارون، فسيدنا موسى دعا قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما. فاليهود عارفين ان سيدنا هارون كان بيقول ايه امين، واللي يقول امين كأنه دعا كأنه ارى. حتى عندنا احنا في المسلمين اللي يقول امين كأنه ارى الفتحة زي الامام فهم عارفين قيمة أمين. لما سيدنا هارون قال أمين بعد دعاء سيدنا موسى، ربنا قال إيه؟ قد أجيبت دعوتكما، اللي دعا واللي أمن، الاثنين دعوا، اللي يقول أمين كأنه دعا برضه. فإحنا في الإسلام لما الإمام يقول اهدنا الصراط المستقيم يدعي، والمأموم يقول آمين، هم عارفينها ان دي شبه ايه؟ قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا ايه؟ هارون. فيحسدون، قال يا انتوا اللي عملتوا زيهم، هو انتوا اللي من نصيبكم تقولوا كده؟ فيحسدون. عرفت؟ لسه احنا ماشيين واحدة قاعدين بنتكلم اهو. لما نخلص الدرس وما قلتش المسألة ان شاء الله هنقولها بإذن الله. وضحت كده؟ خلاص؟ في رواية صحيحة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود ما حسدوكم على التسليم والتأمين. يبقى هنا كلمة التسليم برضو السلام عليكم برضو دي حسدون عليها، انما هم ما عندهمش. السلام عليكم دي تحية آدم وتحية ذريته وتحية أهل الجنة، تحياتهم فيها إيه؟ سلام الله. طب إيه تحيتنا؟ تحية أهل الجنة يحسدون عليها. واضح؟ فالتأمين، التأمين حاجة عظيمة، يعني حاجة نعمة ربنا هدانا ليها. النبي علمنا، النبي كان يقول آمين عليه الصلاة والسلام، الصحابة سمعوا النبي بيقول آمين وبيمد بيها صوته عليه الصلاة والسلام، بيرفع صوته عليه الصلاة والسلام، فتعلموها وهم يقولوا هم كمان آمين حتى يرتج المسجد. ولها فضائل ممكن تكون سبب في مغفرة ذنوب العبد السابقة، اليهود يحسدون عليها، وهي سبب في إجابة الدعاء، واللي يقول آمين زيه زي اللي دعا. قال قد أجيبت إيه؟ دعوتكما. إن سيدنا هو كان بيقول آمين. لما نيجي لمذاهب العلماء في التأمين، الشافعية يقولوا إن التأمين للإمام وللمأموم سرا وجهرا، في الصلوات السرية والصلوات الجهرية، وحتى اللي بيصلي منفرد بعد ما يقول ولا الضالين يقول آمين، هو اللي يدعي وهو اللي يأمن يقول آمين، يعني اللهم استجب، يعني اللهم استجب. في مذاهب لبعض العلماء يقولوا ان اللي يأمن المأموم، الإمام ما يأمنش، ده مذهب المالكية، يقولوا الإمام ما يأمنش. ليه؟ في روايات الناس يقول ايه؟ اذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. فهنا النبي ما جابش، يعني ما قالش ان الامام يقول ايه؟ آمين. في رواية كده، دي الرواية دي في صحيح مسلم، وفي رواية اخرى عند غير الامام مسلم، فعند عند مالك في الموطأ، فما فيهاش ان الامام يقول آمين. فعند المالكية الامام ما يقولش آمين، اللي يقول آمين مين؟ المأموم فقط. ولكن احنا لنا صحة الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول امين وهو الامام الاعظم عليه الصلاة والسلام، والنبي قال لنا اذا قال الامام امين غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا ايه؟ امين. فالنبي قال لنا ان الامام هيقول برضو امين، اذا قال الامام امين فقولوا امين، اذا قال الامام امين فقولوا امين. فعندنا الروايات ان الامام هو كمان يقول امين. فمذهب المالكية في المسألة دي ليس هو الصواب، ليس هو الصحيح، انما الصحيح ان الامام يأمن وبرضه المأموم يأمن. عند الشافعية حتى الانسان في غير الصلاة لو لسه ما دخلش الصلاة وسمع الامام بيقول غير مغضوب عليهم ولا الضالين يقول أمين، وحتى لسه ما دخلتش في الصلاة يستحب له أن يقول أمين. أنت سمعت لسه أنت جاي متأخر، سمعت المسلمين الإمام والمؤمن بيقولوا أمين، قول زيهم كأنك أنت دعيت وطلبت الهداية وكأنك أنت قريت. واضح؟ ده بالنسبة ليه قول آمين. طيب الجهر بقى بآمين دي مسألة تانية، منتبهين الفرق بين المسألتين؟ الجهر بآمين فيها مذاهب، فيها مذاهب. في مذهب يقول إن الإمام إذا نسى وما قالش آمين المأموم يقول آمين. في مذهب عند الأحناف وغير الأحناف يقول إن المأموم ما يظهرش بكلمة آمين، وما اللي يجهر بيه آمين الإمام. خد بالك بس عشان ما تلخبطش، واحدة واحدة. المذهب اللي قلناه من شوية يقول لك إن المأموم اللي يقول والإمام إيه ما يقولش. في مذهب تاني إن الإمام اللي يقول والمأموم إيه لا يقول، بس يقول سرا، يعني الإمام يأمن والمأموم يأمن برضو بس يقولها إيه سر. المذهب ده خلاف الحديث اللي فيرتج بها إيه المذهب. بس أنا أقول لك مذهب العلماء، مذهب يقولوا الإمام بس اللي يقولها بصوت عالي زي ما النبي كان يسمع بها إيه الصف الأول، دي الرواية كده وانتهت. في رواية تانية فيرتج بها المسجد، دي رواية تانية ما وصلتش لبعض العلماء، فقال الإمام يسمع الصف إيه الأولاني. طب وبقية المسلمين ما يقولوش آمين بصوت عالي، يقولوها بس إيه سرا سرا. مذهب. أمال إمتى يجهروا بها؟ ده مذهب الأحناف. إمتى يظهروا بها يجهروا بها؟ يقول لو الإمام نسى يقول آمين، فبعد ما يقول ولا الضالين المأمومون يقولون آمين لإعلام بقية الذين يصلون أن الفاتحة يعني انتهت ونيابة عن الإمام، هو نسى وما يقوله بدله. هذا مذهب، هذا إيه مذهب. والمذهب الثالث مذهب الإمام أحمد بن حنبل إن الإمام يجهر بقول آمين والمأموم أيضا يجهر بقول إيه آمين. في مذهب لابن كثير قال لو كان المسجد صغير فالإمام بس اللي يقول آمين الناس كل بصوت عالي، والمأمومون يؤمنون بصوت إيه منخفض إذا كان المسجد صغيرا. فإذا كان المسجد واسعا وكبيرا يؤمن المأمومون بصوت عالي يجهروا إخبارا عن الإمام كأنه بيبلغ، تبليغا عن الإمام وإعلاما للصفوف المتأخرة حتى يبدأوا في قوله إيه؟ آمين بعد الإمام. مذاهب للعلماء، مذاهب. إيه اللي إحنا إن شاء الله نختاره ونعمل به؟ المذهب اللي يقول إن الإمام يجهر والمأموم أيضا يجهر بقوله إيه؟ آمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالتأمين، ولأن المسلمين كانوا يجهرون بالتأمين حتى يرتج المسجد. وضحت؟ ما هو جايز، جايز، بس الأصح الأصح إن الناس ينتظرون الإمام حتى يقول آمين ثم يبدأون في قول آمين. يعني بعد أن يفرغ الإمام، فإذا قالوا مع الإمام صح التأمين إن شاء الله. في رواية إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللي وافق تأمين وتأمين الإمام يفوز بالمغفرة، اللي وافق تأمين وتأمين الملائكة يفوز بالمغفرة، ذلك فضل الله عز وجل يؤتي من يشاء. فاللي أمن مع الإمام إن شاء الله له حظ، واللي ينتظر حتى يفرغ الإمام يبقى لو وافق تأمين وتأمين الإمام له نصيب، لو اتأخر وافق تأمين وتأمين الملائكة له نصيب إن شاء الله. اتفضل. يجرش حاجة، يجرش حاجة. لو واحد قال أمين باختصار وبيت الناس قالوا آمين على وزن ياسين، لا حرج، ما في شيء إن شاء الله. العلماء اللي قالوا أن الإمام لا يجهر بكلمة آمين يقولوا أن آمين من أذكار الصلاة، ده ذكر، ذكر من الأذكار، والأذكار في الصلاة لا تقال بصوت إيه؟ عالي، زي اللي بيقول سبحان ربي العظيم يقولها بصوت عالي ولا منخفض؟ منخفض، ذكر. اللي يقول سبحان ربي الأعلى عالي ولا منخفض؟ صوت منخفض. اللي يدعي هو ساجد يدعي بصوت عالي ولا منخفض؟ فكذلك آمين قالوا هي من أذكار الصلاة تقال بصوت إيه؟ منخفض، ما تبقاش زي الفتحة. نعم، لا على المأموم، اللي قالوا كده قالوا المأموم بس، يعني يقولوا هي من أذكار الصلاة. أما الإمام فلأن الأقوال كتيرة جدا، أن الإمام يقول إنها ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هي مذاهب عموما وأقوال للعلماء اجتهادات. يا جماعة طبعا ليه بنعرض الأقوال دي؟ عشان تعرف كيف نظر العلماء إلى النصوص، كيف فكروا في النصوص وفي الأدلة. ولا عصمة لأقوال العلماء، ليست لهم عصمة أقوال العلماء، إنما اجتهدوا، كل واحد اجتهد بناء على ما وصل إليه من الأدلة والبراهين، وبالتالي ليست لأقوال العلماء قدسية زي قدسية الأحاديث، لا، ولا لها عصمة كعصمة الأحاديث الصحيحة، لا، هي أقوال فيها راجح وفيها مرجوح. يكفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، ونعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.